بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين دعواهم حتى جعلنا يسبحون الليل والنهار لا يسرون أم اتخذوا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماء وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هذا الذي يذكر آه

ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا أفأنتم له منكرون ولقد إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين لقد كنتم أنتم

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ظلم حكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فهل أنتم شاكرون ففهمناها سليمان وكلا آتينا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة منها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في فهل أنتم مسلمون؟ وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احفظني